إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 22 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ مبارك بن محمد الميري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين، الفصل السابع عشر: الكهانة وما في حكمها. قال رحمه الله: معنى الكهانة، الكهانة مما فيه معنى الغيب، ومثلها في ذلك العرافة والعيافة والطيرة والطرق والتنجيم. قال في القاموس: كهل له كمنع ونصر وكرم كهانة، وتكهن تكهنا قضى له بالغيب فهو كاهن، والجمع كهنة وكهان، وحرفته الكهانة. الفرق بينها وبين العرافة وفي المصباح. قال رحمه الله: العراف مثقل بمعنى المنجم والكاهن، وقيل العراف يخبر عن الماضي والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الفصول الأخيرة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين انخداع المساكين ببعض الأمور، من ذلكم التصرف في الكون، ومن ذلكم علم الغيب، ومن ذلكم الكهانة، ومن ذلكم أيضا السحر، ومن ذلكم الطرق وضرب الخط في الرمل، لأن هذه الأمور يخدع بها طواغيت عموم المسلمين، لأنهم يأتون إلى الناس باسم الدين وباسم القرآن. فمثلا الساحر ما يقول لك سوف أسحر لك، وإنما يقول لك سوف أرقيك، ويستعمل السحر، والناس ينخدعون به فيخافون من السحر، من السحر، فيقعون في الشرك الأكبر، بحيث أنهم صرفوا عبادة من أعظم العبادات لغير الله. ومن ذلكم علم الغيب الذي ذكرناه أمس، أن الناس يعتقدون في الشيخ، يعني ولما نقول الطواغيت هم الأشياخ السحرة الذين عبدوا وهم راضون، عبدوا من دون الله وهم راضون. هذا كل، أن كل من عبد وهو راض فهو طاغوت. الطواغيت خمسة، ومنهم الشيطان، ومنهم من عبد وهو راض، من ذلكم الكاهن. الكاهن لما يدخل عليه عنده المتكهن، المتكهن له، فإنه تأتي كل مقامات العبودية: الخوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الخشية، الخشوع، وتجده خائف منه ويسميه ويقول يا سيدي يا مولاي يا ولي نعمتي وينسب إليه الخير، وربما يكون ذلك سرا وجهارا، يعني حتى في داخلته يقول لو كان الشيء الساحر رد لزوجتي ولا سلكني من هذا المرأة، والعكس المرأة تقول سلكني من هذا الزوج، كنت نبقى في العذاب معه. ولذلك ومن ذلكم الكهانة، الكهانة وهو تعرف على تكهن، تعرف على المستقبل، فيها معنى الغيب، ومنها العرافة، ومنها العيافة، ومنها الطيارة. الطيارة نوع من التكهن، يقول مثلا هذا الطائر اتجه يسارا، إذن يعني بعضهم يقول مثلا طائر من نوع من الطير، لو وقف فوق أو حط فوق بيته أو سطحه يقول لقد نعى إلي أحد من أقاربي. وش معنى نعى؟ يعني راح يخبرني باللي كاين واحد من الأقارب غادي يموت. هذه كهانة، يعني العيافة الطيارة كهانة، يعني تكهن على المستقبل، ادعاء أن المستقبل راه سلبي أو إيجابي. التنجيم كذلك، التنجيم وهو أنه ينظر في النجوم ويرتب على مجيء النجم الفلاني مع النجم الفلاني يساوي أن هناك مطر مثلا، ولا هناك جفاف، ولا هناك كذا. هل والفرق بين الكهانة والعرافة؟ العراف يخبر عن الماضي، والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. العراف يخبر عن الماضي، يجي عنده شخص يقول له راهم سرقولي، من الذي سرقه؟ سرقولي مال، سرقولي غنم، سرقولي رؤوس من الإبل، سرقولي ماء يعني ذهب فضة، من الذي سرقني؟ فيسأل. يعني العراف كذلك يسجد للشياطين ويعبد الشياطين وغير ذلك، ف تخبره الشياطين، يقول له بأن الذي سرقك أو وضع لك السحر أو قتل كذا هو فلان، والدليل هو كذا وكذا، فهو يخبره عن الماضي. والكاهن يقول له عن الماضي والمستقبل. هذا هو الفرق بينهم. قال رحمه الله تعالى: أحسام الكهانة. وفي معالم السنن للخطابي: الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رأيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه. كاين اللي يقول عندي كهنة العرب، كاين اللي يقول عندي صاحبي أنا صديقي جني عفريت مارد، يعني عفريت لا بلغ الذروة في السرعة ومارد يعطيني الأخبار. وبعضهم يقول هذه حكمة أهل بولا ولا جدي. قال رحمه الله: وكان منهم من يسمى عرافا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على نوافعها، كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. يعني هذه الأمور ليش أمور غريبة، وإنما بمجرد أن يتحالف مع الشياطين يخبرونه عن الأمور التي وقعت. قال رحمه الله: معنى العيافة، والعيافة الزجر. قال في القاموس: وعيت الطير أعيفها عيافة زجرتها، وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها فتتسعد أو تتشاءم. والعائف المتكهن بالطير أو غيرها. معنى الطيرة يعني العيافة، وهو أنه يزجر الطير، يروح يحاوز الطير، ينشها يكون الطير يرسل واحد وينشها، إذا اتجهت يمين فيرتب عليها خبر، وإذا اتجهت يسار يرتب عليها تشاؤم، إما يقول خير. كما ورد عن ابن عباس أن إنسان سمع صوت طير كذا، قال لا، قال خير، قال لا خير ولا شر، لا خير ولا شر. ما ترتب على الطير، زجر الطير لا ترتب عليها شيء. إذن العيافة والعائف هو الذي ينش الطير. ومنه جاء النجش، النجش وهو النجش في البيع، وهو أن يمدح السلعة، ولا يجي شخص يجيب يشتري مثلا بضاعة فيأتي صديقه فيقول له يلا سوف نعطيك الثمن الفلاني، وفي ألف دينار أنا خليني أنا من هميتي نعطيك المال، وهي السلعة لا تساوي حتى 200. فنجشه يعني كما يسموهم عندنا احنا نهاية تاع السوق، يعني راه يبيع يعني سروال ولا قميص ولا ثياب ولا غير ذلك، فيقول له هذا مركز، هذا في فرنسا يدير كذا، وقال شريته كذا، وينفخ في ثمنه، فيأتي المسكين المغفل فيشري من ذاك الثمن. هذا النجش في البيع. والنجش زجر الطير، الناس إذا أرادوا سفر، كانوا قادرين إذا أرادوا سفر فيذهبون إلى مكان الطير فينشونه، يزجرونه، يطردوه، فتروح الطيور تذهب، إذا اتجهت يمين يتساعدون يعني يتفاعلون، وإذا اتجهت شمال فإنهم يتشاءمون، فيبنون على ذلك نتيجة. هذه كهانة، هذه اسمها كهانة. قال رحمه الله تعالى: معنى الطيرة، والطيرة التشاؤم، يقال تغيرت من الشيء وبالشيء إذا تشاءمت به. وقال القرافي في فروقه: التغير هو الظن السيء الكائن في القلب، والطيرة الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره. وقال الحافظ في الفتح: أصل التغير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، تيمن يعني تبرك، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع. وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، وليس في شيء من ذلك ما يقتضي ما اعتقدوه، وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له، إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه. وطلب العلم من غير مضانه جهل من فاعله. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه، وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك، ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. يعني بعض من استدراك من الفتنة التي يصاب بها العباد أن أحيانا يتطير ويقع الأمر كما تكهن، فيفرح ويقول أنا كنت مسافر وزجرت الطير فاتجهت أشأم، يعني كان أيمن أشأم يعني يصعب، فدخلت فسمعت أن البلدة التي كنت سأسافر فيها وقع فيها مثلا حادث عظيم مات فيه كذا، فيفرح فيرجع الغيب إلى ماذا؟ إلى الطير. وبعضهم يقول شواربيهم يقلوا فيها، مش معنى ذلك؟ الضيف راه جاي، يدي راهم يقلوا فيها، الصباط راه طالع فوق معنى المسافر وهكذا، يعني ها واحد غادي يموت ولا كذا بغي بغيت تاكل اللحم، يعني كلها تكهنات تكهنات كهانة، يعني هذا من ادعاء علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والمصنف رحمه الله تعالى قال كان بعض الجاهلية كان ينكر هذا الشيء، ولكن الأغلبية من الناس واقعين في المصيبة. أغلبية الناس كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال رحمه الله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال رحمه الله تعالى الفرق بين الطيارة والفأل، والفأل عكس الطيارة وقد يلتبس بها فيلحق بها. فأصل الفأل المستحسن شرعا أن تسمع كلمة توافق ما أنت بصدده وتبعتك على المضي فيه. نعم، التفاؤل هي كلمة تسمعها فتشجعك، تكون متردد ولا تكون يعني عندك هم، فتسمع شخص يقول لأخيه تصبحون على خير، يعني هذه من عام ألفاظ العادات، لا تصبحون على خير إن شاء الله. السلام عليكم. هذا تتفائل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الحديبية وكان الصحابة خائفون، كلما جاء مفاوض غلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجة والبرهان فيرجع، جاء الأول وجاء الثاني وجاء الثالث، ولما جاء الثالث جاء داهية من دواهي العرب وهو سهيل بن عمرو. الصحابة رأوا أن هذا ترسله العرب للمفاوضات ويغلب وهو اسمه سهيل، فلما جاء قالوا جاء سهيل جاء سهيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمرك عسات، فجاء وكان يعني نقاشه حاد جدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد معه الصلح جعل من يفر من المسلمين ويذهب عند الكفار الكفار لا يردونه، ومن يفر من عند الكفار ويجي عند المسلمين المسلمون يردونه، يعني ليست مساواة في العقد هذا. فأبا جندل هذا كان عند الكفار وهرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يكتب في المعاهدة قال له سهيل هذا أول من يدخل في المعاهدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امنحه لي امنحه لي اهبه لي اعطيه لي أنتم العرب أصحاب الكرم وكذا، يعني نازل عليها. قال لن أتنازل. حاول معه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل ويستثني هذا أبا جندل، فقال لن أتنازل. الصحابة كلهم غاضبوا، بما ذلك في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنا أرضى الذلة في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شرطهم، كلمة صارت شعار، فأخذ أبا جندل ومضت المعاهدة. ويقضي الله سبحانه وتعالى أن بعد ما قالوا 10 سنين من السلم والمسلمون يدخلوا العام القادم يعتمروا ويقعدوا 3 أيام ويخرجوا، إذا بالمسلمين العام القادم يدخلوا فاتحين، ومن عجائب ربنا سبحانه وتعالى وليس في أمره العجب، قالوا تعجبين من أمر الله، أن سهيل يسلم. سهيل يسلم، ويبين الله سبحانه وتعالى بأن المسلم أن الناس ليس لهم من الأمر شيء. لو كان جاء على البشر سهيل جاء فينا الشعب ها ما ندخلوش الإسلام، تلقاني يجي الإسلام ما نرفضه، لكن الإسلام الأمر لله، لله الأمر، والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. قال رحمه الله تعالى قال في الفروق وأما الفأل الحرام فقال الطرحوشي في تعليقه إن أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام، لأنه من باب الاستقسام بالأزلام. نعم، شوف كاين واحدين يفتح المصحف كل يوم، يفتح المصحف كل يوم صباح يفتح المصحف يعني يقص يده يعني حل مصحف عشوائيا ويحط يده يقول اليوم هذه السيارة هي مبيوعة وراني اليوم نهار مليح لأن الله سبحانه وتعالى قال فروح وريحان وجنة نعيم. واحد اليوم في التلفزيون واحد جاء في المسجد هذا تاع ابن بازيس للمراقبة ودخل المسجد وفتح المصحف وقاسي يده هكذا يعني هكذا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هذا من ضرب من ضروب الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الآخر غفل فيخرج أحدها فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه والرديء يتركه. نعم في الجاهلية كان الشخص إذا أراد تزويج ولده أو ابنته أو الإقدام على سفر ولا الإقدام على مشروع من المشاريع من البيع والشراء وغير ذلك يأتي إلى الكعبة مثلا يأتي للكعبة ويأتي بقربان قربان إما مال وإما ذهب وإما فضة وإما تيس وإما غنم ولا إبل يقربها للسدنة السدنة هو خدمة الكعبة المشرفة وبعد ذلك يفتحون له الكعبة ويدخلونه الكعبة ويخرجون له قدرة كبيرة فيها عيدان فيها أعواد بعض العيدان فيها أمراني ربي وبعض العيدان فيها نهاني ربي وبعض العيدان فيها غفل فيخلطوا له ذوك العيدان ومن بعد يخرجوا له الأول إذا كان خرجوا له الأول افعل يزيد يجرب الثاني والثالث إذا الأول قال افعل خلاص يمضي وإذا كان لا تفعل لا يفعل وإذا كان غفل يعود هكذا ويعتمد على هذا كأن هذه هي الآلهة التي توجهه فلما جاء الإسلام أبدلنا خيرا من ذلك أبدلنا صلاة استخارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اذكر دعاء الاستخارة وبعد ذلك ما يقال عملان لا ينتظر المنام ولا ينتظر انشراح صدر ولا أي شيء يقدم على الأمر إذا كان الأمر فيه خير سوف ييسره الله ويفتحه وإذا كان فيه غير ذلك فسوف ترى العراقيل إذا رأيت العراقيل لا تتأسف عليه وإذا رأيت الفتاح احمد الله على ذلك هذه لأن لو كان تعتمد على المنام قال غادي ندير الاستخارة ونقرأ بعض الناس يقول لك أنا درت الاستخارة مش كوي مش حتى شيء هذا الاستخارة لا تعتمد على المنام ولا الذوق ولا وإنما قد يفتح الله عز وجل إذا كان خير قد يعني يصرفك الله إذا كان غير ذلك قال رحمه الله تعالى وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم يعني هذا هذا الذين يفعلون هذا الطريقة بالمصحف هو من الاستقسام بالأزلام الذي قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والمنطقة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ذلكم فسق من فسوق الجاهلية من فسوق الجاهلية فالإنسان عنده عبادة يتجه إليها وهي الاستخارة ومن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد وأفوض أمري إلى الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعندنا الأفكار، عندنا الأدعية، عندنا التعلق بالله تبارك وتعالى، لا نتعلق بالأشياء أبدا. الأشياء جمادات مسكينة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال رحمه الله تعالى: معنى الطرق والتنجيم. والطرق قال في الصحاح: الضرب بالحصى، وهو ضرب من التكهن. والطراق المتكهنون، والطوارق المتكهنات. وفي مفردات الراغب: التنجيم الحكم بالنجوم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الكهانة وما في حكمها. ولنختم هذا قال رحمه الله تعالى: نظر الشريعة إلى بعض علوم العرب، وكل هذه الأشياء من علوم العرب في الجاهلية. قال: في الموافقات أثناء إعداده لعلوم العرب، ومنها ما كان أكثره باطلا أو جميعه، كعلم العيافة والزجر والكهانة، وخط الرمل، والضرب بالحصى، والطيرة. خط الرمل يعني يدير خطوط، خطوط 20، مجموعة كبيرة، ثم يبقى يمسح بالزوج. إذا كان جات على زوج زوج زوج زوج ومحات كلها، بمعنى امشي. إذا بقى واحد، بمعنى عاد ولا ما تمشيش. معناه إذا يدير هكذا خطوط، يخطط خطوط في الرمية، ثم يبقى يمسح تلك الخطوط باثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين. إذا جات على اثنين اثنين اثنين وانتهت، يعني عدد زوجي، بمعنى توكل. وإذا كان جات فردي وبقى واحد، بمعنى هناك مشكلة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معاوية بن الحكم السلمي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أعرابي دخل المسجد وصلى العصر مع المسلمين، وعاطس أمامه رجل وهو أعرابي، فقال معاوية: يرحمك الله. فجعل الناس يضربون على أفخارهم، معنى اسكت. فهو زاد وتكلم، قالوا: وثقل أمي، ما لكم يعني تنظرون إلي أو تقولون هذا الشيء علي؟ فسكتوا وانتهت صلاة العصر. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال معاوية بن أبي الحكم، معاوية بن الحكم السلمي: ما فوالله ما رأيت معلما مثله، ما رأيت معلما مثله، فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يسلخ فيها من كلام الناس شيء، إنما هي ذكر ودعاء وتلاوة القرآن. فحن الرجل، وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحب التوحيد ويكره الشرك. شوف هذا، شوف أسلوب الدعوة. هذا يقال للناس اللي يخرجوا من الملة ويخرجوا من الإسلام ويخرجوا من الدعوة، كل من زل وأخطأ وغنى. هذا معاوية صار صحابي رضي الله عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. قال: يا رسول الله، إن فينا قوما يتطيرون. قال: لا يصرفنكم ذلك. قال: إن فينا قوم يخطون في الرمل. فقال: قد كان نبي من أنبياء الله يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. بمعنى مستحيل الخط لذاك النبي، فقط كان يضرب ويأتي الصواب، لأن توفيق الله عز وجل. قال: إن لي جارية، عندي خليمة ترعى للغنم، جاء الذئب وأخذ خروفا، فلما أخبرتني سككتها، ضربتها برجلي كسرتها سككتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأريد أن أعتقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائت بها. فجاء بها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، سألها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اعتقها فإنها مؤمنة. فانظر يعني أسلوب الدعوة الطيب الذي يخطئ، يعني لا نخرجه من الملة ونفقده ونجعله جبهة ونجعله عدو ونعاديه ونحرض الناس عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة يعني، وحتى الرجل قال بأبي هو أمي، هذا الكلمة قالها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما مثله. وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من حب التوحيد، فسأله على مسائل عظيمة في التوحيد، الطيرة وخط الرمل وغير ذلك، وذهب إلى أمر أكثر من ذلك. صار هذا الأعرابي يحن ويعطف ويحسن حتى أراد أن يعتق هذه الجارية. قال رحمه الله تعالى، فأبطلت الشريعة من ذلك ونهت عنه كالكهانة والزجر وخط الرمل، وأقرت الفأل لا من جهة تطلب الغيب، فإن الكهانة والزجر كذلك، وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير دليل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض، وهو الوحي والإلهام، وأبطال الناس من ذلك بعد موته جزءا من النبوة، وهو الرؤية الصالحة، وأنموذجا من غيره لبعض الخاصة، وهو الإلهام والفراسة. نقف عندها الحد، لأن الفصل إلى ضروب من الكهانة كان فصل آخر مازال. طيب، هذا ضروب من الكهانة، يعني أنواع من الكهانة سوف يذكرها المصنف رحمه الله، نرجعها إلى غد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 22 من شرح الشيخ عبد الحميد.